واحد ماشي ويذبح للجن يذبح له فهل يصلى عليه ويدعى له فقط؟ لا لا شيء انا مش ما صلى عليه ولا يكفر ولا يغسل ولا صلى على المسلمين ولا لا يذبح الجن ولا الأولياء أو أهل القبور يستغيثون بهم أو ينذرون لهم هذا الشيء لا يغسل هذا دين الجاهلية دين أبي جهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.